الحاد هو مرض بدأ ينتشر زي ما فهمت من حضرتك، ان بقى له صور كتيره جديده. ايه الصور الجديده ومحتاجين نعرفها ونحاربها؟ انا يعني دخلت الملف 2003، 2004 بدانا مناظرات، 2006 كان في مناظرات صوتيه مسجله. 20 سنه انت الدنيا كلها بيس وزي الفل، لكن اخر كام شهر آلة اعلاميه عملاقه، تمويلات ملياريه، منظمات ظهرت فجاه بتفرض عليك اجنده مش همه حد. نقول ان الالحاد انواع، منه النوع اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي اللي هو الروحي. في انواع ايه تاني من الالحاد منتشره في مجتمعنا او في عصرنا الحالي؟ اخطر الالحاد واحنا بنتكلم انا وانت دلوقتي أيوة. الالحاد شحوني، بياخدوا الالات اللي اتعمل بها الملحدون مع النص الغربي او النص الدين ايوه ويطبقوا على الاسلام، والاسلام بريء اصلا من هذه المشاكل، مش موجوده احنا فيه. 1200 سنه يا فندم حضاره اسلاميه، يوم ان بعدنا عن الدين لبسنا في الحيط. طيب يبقى اذا انواع الالحاد اللي احنا ذكرناها، الالحاد النفسي والالحاد باطني ومادي، من دول الثلاثه اللي احنا حاليا بنشهد موجه قاسيه فيهم. في نوع تاني يعني النوع التاني ده بقى خافي شويه ويخفى تاثيره، لكنه على المدى البعيد اخطر الانواع، الالحاد النسوي. المدرسه النسويه اخطر انواع الالحاد على المدى البعيد. ازاي بقى انها الالحاد؟ طبعا المدرسه النسويه تقوم على فكره التمركز حول الانثى، الفكره النسويه، وان انا احاول اول النص الشرعي عشان يوافق الهوى النسوي، اوقف كل حاجه، اوقف الولايه للرجل، اوقف القوامه، اوقف التعدد، اوقف كل ما احل الله، سفر بمحرم، مش عارف كل ده اوقفه. ليه؟ عشان لا يتوافق مع الهوى النسوي، وتبدأ ترمي حاجات لها تمس مع الشريعة، فالبنت مع الوقت ينبني في ذهنها بالظبط هو ده، وانت مش ملزمة، واثبتي ذاتك وحاولي تعملي اهدافك وما الى ذلك وتبقى اندبندنت ومش عارف بجد والله. مع الوقت بيخلي البنت يبقى عندها تقليب على اهل بيتها، يحول بيت هذه لحالة صراع، يبقى تلاقي ديوك في البيت قاعدين مش حياة مستقرة سوية. بالزبط. الحياة لا تنشأ لهذا، ولا النفسية بتاع المرأة تقبل هذا. دكتور هيثم حبيبنا منور الدنيا، وطبعا انا سعيد جدا جدا ان احنا مع بعض في لقاء النهارده، وكان نفسي من زمان نتقابل. دكتور ربنا يحفظك والله، ربنا سعيد بهذا اللقاء، ربنا يحفظك، ربنا ينفع بيك، ويعني سعيد جدا بالحاجات الجميله اللي انت بتنشرها عن الالحاد وكده، وده الموضوع اللي حاسس ان فيه ديفكت كبير او نقص يعني في التوعيه بالنسبه له للشباب، فحبيت ان احنا نسري القناه بلقاء مع حضرتك، نفهم جديد في موضوع الإلحاد، إيه الجديد في الـ الناس محتاجة تعرفه، لأن الإلحاد هو مرض بدأ ينتشر، وزي ما فهمت من حضرتك إن بقى له صور كتيرة جديدة، فالصورة النمطية اللي إحنا عارفينها بدأت تبقى صورة مألوفة والرد عليها بقى كتير ومستهلك، في صور جديدة بقى، فإيه الصور الجديدة المفروض نبقى على وعي بيها ومحتاجين نعرفها ونحاربها وندعو إلى الله تجاهها يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. دكتور محمد ربنا يحفظك والله، لك شاكر على هذا اللقاء. حبيب حبيب. ربنا يبارك فيك وينفع بك يا ربي حبيبي. سلام دكتور. طبعا أنا يعني دخلت الملف 2003، 2004 بدأنا مناظرات، حلو، 2006 كان في مناظرات صوتية مسجلة، جميل، طوال 20 سنة انت الدنيا كلها بيس وزي الفل، ده حرفيا انت بتنكش وما بينكش، بترد وما بيرد، حوار سجال، حوار اسمع براحتك، انقد ما عند هيثم براحتك، بين الجدال عادي جدا. جميل. لكن اخر كام شهر والله انا بقول اللي بيحصل، بقول ايه اللي بيحصل، مش طبيعي. احداث اخر كام شهر مش طبيعية، في يعني حرفيا آلة إعلامية عملاقة بتمويلات مليارية، في منظمات ظهرت فجأة بتفرض عليك أجندة، أنا آسف غصب عني وعنك وعن كل مسلم، مش همه حد، هو عنده أجندة ممول وقتل يفرضها عليك. أنا من أيام جمعاني لقاء لسه والله أمس بأحد الأحباب بقول له أخطر ملحد في مصر النهاردة هو فلان، استغرب جدا، قال لي ده، قلت له لسه امبارح طلع امبارح. فجأة عامل دعاية لمنهج محمد شحرور بطريقة غير طبيعية، سبحان الله، ما ده الإلحاد الباطني. فللأسف في الوعي الثقافي إن كلمة ملحد معناها إيه؟ ينكر الخالق. ده تعريف غربي. إيه سيزم؟ إيه نافية سيزم الألوهة؟ ده تعريف غربي. لكن على مدار تاريخ الإسلام الإلحاد هو كل انحراف عن الثوابت، بتبني مقولات فذروا الذين يلحدون في أسفل. أحسنتم سيدنا مقولات كفرية. فناظر أئمتنا الشمنية مظبوط، والشمنية هؤلاء نظرهم الإمام أحمد. الشمنية ما كانوا ملاحدة، كان بيقول بالعود الأبدي وتناسخ الأرواح والكرمة. النهاردة ظهروا يقول لك أنا أعالج بالطاقة الحيوية، أنا أقوم بتنظيف الشكرات، في حاجة اسمها التوأم الشعلة، في حاجة اسمها نقرأ التاروت، في حاجة اسمها توقعات ليلى عبد اللطيف. ده سيدنا إلحاد روحي ألف باء من أيام أحمد بن حنبل المعروف. أيوه. المذهب الشمانية أو الشمانية. حتى تسمى يعني عند كتب السلف الشمانية. الشمانية. لكن لعل أقرب نطق لها صحيح هو الشمانية. من الشمانيزم. أيوه. إلحاد شرق آسيا. أيوه. بيعتقدوا أن الشمان الشمان يعتقد أن الله يحل في الكون على شكل طاقة، والطاقة دي تدخل جوايا تديني وفرة ونعيم كما يقول أحمد عمارة، تديني صحة تديني رزق. سبحان الله. بس دعاة إلحاد روحي عرب ما يقولش ده الإله، ده حاجة ربنا سخرها طاقة كونية، طاقة حيوية، لكن معناها وتوصيفها والاشتغال عليها بنفس الشغل بتاع شرق آسيا. تقدم لها القرابين اللي هو في الآخر الشيطان يعني. تقدم لها القرابين، حجر كريم ده ما شاء الله يخلي الطاقة عندك تزيد جدا، اعمل يوجا عشان تدخل جواك، اعمل مديتيشن تسكين العقل، اعمل ثيتا هيلينج، اعمل سبليمينال، اعمل اكسس بارز، مسميات كتير عند الطاقيين هدفها في الاخر ايه؟ وقدم قرابين للطاقة الكونية اللي هي بينك وبين ايه؟ الشيطان. فيقول لك الدعاة الطاقة العرب ما يقولش ده الاله تجلى على شكل طاقة، يقول لك ده ربنا سخرها، بس يعمل نفس اللي بيعمله مين؟ بتوع شرق آسيا البوذية والهندوسية. فده إلحاد روحي ألف باء منتشر في الأمة بشدة رهيبة. يقول لك البنت تقول لك أنا عندي توأم شعلة. توأم شعلة يعني يا ماما توأم شعلة يعني في واحد قرين معين من من الذكور يعني هو توأم شعلتي. في بينا تخاطر عالي، مسار طاقي مفتوح، بيحس بي قبل ما تكلم. ما شاء الله على الحنية بجد والله يا دكتور محمد. تقول لك مثلا العلاقة تتطور بسرعة بعد كم يوم عاوز يتقدم. لا ده كده حاجة مش طبيعية ما شاء الله. طب ما أي علاقة محرمة في الدنيا بتمشي زي العسل في الأول. فهو ده دعاة الطاقة استغلوا الصورة دي وقال لك توأم شعلة. يعني توأم شعلة يعني أنت وهو في روح وفي حياة سابقة كنتوا عارفين بعض، متجوزين أو حصل انفصال. يعني إيه الكلام ده؟ طبعا في اعتقاد شرق اسيا الشركي واحده واتقسمت يعني. الله يبارك في حضرتك. في اعتقاد شرق اسيا الشركي ان كل انسان بعد وفاته بيروح لايه؟ لانسان اخر. أيوه. طب ما ده الف بقى شرك. أيوه. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. موت وانتهى الموضوع. لن ناتي الى يوم الحساب، بس الموضوع خلصان. رب رجعوا لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا. فما فيش حاجه اسمها روح واحده بتموت مره واحده وتحيا يوم البعث فقط. فعندهم يقول لك بعد الوفاه تنقسم الى قسمين عشان الناس بتكتر. فلما تنقسم لقسمين تديني ايه؟ توأم الشعله. في بعض الحالات مش كل حاله يحصل لها توأم شعله يعني. اعتقد شركي بيؤدي ايضا الى خيانات، الى فواحش، الى معاصي تحت هذا الغطاء. طيب اذا نرجع تاني نقول ان الإلحاد انواع. صحيح. منه النوع اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي اللي هو الروحي. ايوه. طيب في انواع ايه تاني من الإلحاد منتشره في مجتمعنا او في عصرنا الحالي؟ اخطر إلحاد واحنا بنتكلم انا وانت دلوقتي. أيوة. إلحاد شحروري. شحروري. شحروري. أيوة. محمد شحرور معروف. شخص تربى في سوريا، بعد اتمام الشهادة الثانوية 1958 طلع على موسكو عشان ياخد شهادة هندسة مدنية. هناك فوجئ بالماركسية. وجد إشكال بين الماركسية والإسلام. أكيد. فأتى إلى العالم الإسلامي بحمولة ماركسية. وجد إشكالات مع القرآن، بدأ يقدم معالجات. قال لك أنا قعدت 6 شهور مش عارف أنام، 6 شهور مش عارف أنام، قالها كده حرفا. لا أذوق طعم النوم. ليه بقى؟ فتح لي فتح عظيم. إيه الفتح ده بقى؟ بدأت أقرأ القرآن قراءة معاصرة. اشتغل 20 سنة في هذا المشروع، قراءة معاصرة لكتاب الله عز وجل. فطلع بمشروع بصراحة مشروع أنا وإنت ممكن يعني نسخر نضحك براحتنا، وبالفعل كان في الأدراج يناقشه الباحثين، ناقشه حتى من حكمت المحكمة المصرية المدنية بردته نصر حامد أبو زيد. نصر أبو زيد المركزي أيوة. الشهير أنكر عليه قال إيه اللي بتعمله ده يا شحرور؟ أنت تحاول طبعا ده درعامي راجل خريج دار علوم فراجل برضو لغويا تقيل مش سهل يعني. فقال له إيه اللي عك ده؟ هذا تلفيق مذهبك مذهب التلفيقية لو حبيت تبقى مركزي على عيننا ورأسنا لكن لا تمزج بين مركزية وإسلام. من بيدافع؟ نصر حامد أبو زيد بجد. فكان في نقاش وسجال وكانت المقالات تذهب وتأتي. ظللنا على هذا إلى أن أتى في آخر أنا عشان كده بقول لك آخر كم شهر آخر سنتين تمويلات رهيبة لإعادة شحرور رغما عن أنف كل مسلم. هو شحرور نفسه لسه موجود؟ شحرور مات من 5 سنوات مات 2019. ومين اللي متبني منهجه بقى؟ تبنى منهجه كذا مدرسة. مدرسة على قد حالها تمويلاتها يعني كده إيه مشيها كده شوية شوية تكوين وتكوين طبعا معروف إنها جاءت فجأة بودكاستات ولقاءات بقى عالمية يجيب ملاحدة من كل حتة طيران طبعا درجة أولى إقامة فندقية في مصر جايبين ملحد مغربي اسمه أحمد عصيد جمعوا ملاحدة من هنا وهنا عشان يعملوا إيه الشو الذي لا يعرف مصدر تمويله. بفضل الله حصل حملة شعبية كبيرة لكن شغالين غصب عننا مشاهدات مليونية غصب عننا. أنا أقول لحضرتك إن تكوين على قد حالها تحت خط الفقر يا سلام بتمشيها كده إيه يعني رغم الملايين دي لكن ظهر بقى تنظيم والله لا يمكن مش ممكن اسمه مجتمع تنظيم مجتمع في لندن باسم الجمل يوسف أبو عواد ياسر عدرجاوي سامر اسطنبولي عادل عصمة تشيلة كده ظهروا فجأة في لندن جمع زنادقة الأرض لا إله إلا الله جمع زنادقة الأرض يسمع عن زنديق كنت فين يا عم حرفيا يأتوا به إلى لندن إقامة فندقية يتكيش بعد اللقاء وينشر منهج شحرور عجيب. طب إيه منهج شحرور؟ منهج محمد شحرور بيقول لحضرتك وبيقول لهيثم أنت مشرك ألف به كده أول حاجة لماذا أنا مشرك؟ لأنك جعلت السنة مع كتاب الله ما شاء الله على الإيمان ده حرفا أنت جعلت السنة مع كتاب الله عز وجل. طب ده ربنا اللي قال مش أنا هي السنة هي وحي أصلا من عند ربنا اللي قال مش أنا اللي قلت في أول سورة البقرة أول سورة في كتاب الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها القبلة نحو إيه؟ بيت المقدس كانوا عليها طب كانوا عليها بالكتاب هل في آية في كتاب الله توجهوا أيها المسلمون نحو بيت المقدس؟ لا. بإيه؟ سنة. بالسنة. فالتوجه نحو القبلة الأولى بالسنة مزمد. إلى اللي بعدها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فسمى الله من أنكر سنته أو أن السنة ما هياش وحي سماه إيه؟ منقلبا على عقبيه. والآيات في هذا كثيرة يعني الآيات في هذا كثيرة. سورة الحشر في غزوة بني النضير لما أحرقت النخيل ما قطعتم من لينة أو تركتموها ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله. القطع كان بإذن الله ولإذن النبي بسنته صلى الله عليه وسلم لكنها وحي إلهي فالشواهد لا حصر لها. وما ينطق عن الهوى. فهنا قال لك يبقى شحرور قال لك لابد أن نفرق بين النبي والرسول. النبي زي زيك ده عنده إنباء بالغيب لكن أمره تاريخاني أعوذ بالله. والتاريخانية هذا منهج إلحاد باطني ألف باء مظبوط اللي هو الحكم الشرعي تاريخ مضى وانتهى الحقبة بتاعته وانتهى الموضوع لك. فدي حاجة إيه تاريخية كده يعني مثلا ليس له التشريع كان أمره مرتبط بوقته وخلص ليس له التشريع. طب حضرتك الرسول لا الرسول هي الرسالة بيبلغ بس. فلما يقول لك إيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول قصده إيه طاعة القرآن يعني بلغ. طب و وتقتدي المغايرة بالضبط يبقى أطيع الله وأطيع الله ألف بقى يعني نكتشف أن في كتاب الله أمر بطاعة النبي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فأمر للنبي بالتشريع أنا حتى بتعجب وما أتكم الرسول فأخذوه يقول لك ده رسول ما هو ما هي اللعبة في كده يفرق بين النبي ورسول رسول والرسالة عند شحرور بس عندنا آيات صريحة في أمر النبي بالتشريع يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال فهنا النبي يشرع فكل من أنكر أن النبي يشرع هذا ملحد في كتاب الله عز وجل، فده منهج شحرور. طيب يا عم الأستاذ شكرا، احنا كده تركنا السنة ماشي، ايه بقى القرآن بقى؟ الشحرور يقول ان القرآن ما هو عمل عملية سطو على دين المسلمين بطريقة لم نرها في حياتنا، سطو مسلح على هذه الأمة وعلى ثوابتها. قال لك القرآن ده ينقسم إلى قسمين، قرآن وأربع أقسام بس الأشهر يعني قسمين، قرآن وكتاب. القرآن 5000 آية اللي هي بقى الفيزياء بتاع الكون والغيبيات دي ماشي يدرسوها في العلوم وبتوع الفيزياء، مش الشيخ اللي يشرحها لك، وقال كده الشحرور يعني. وفي حاجة اسمها كتاب، قرآن وكتاب أحكام بقى. الكتاب بقى اللي هو إيه؟ الأحكام ده 1000 آية بس كلها أيضا إيه؟ نفس مقصلة التاريخانية والرمزية مرتبطة بعصرها وخلص عصر وانتهى. فبعد أن جمد السنة بيجمد إيه؟ طب وكل الأحكام تيجي منين؟ لم يتبقى إلا 14 حكم. 14 حكم. شمعنا دول اللي استثناهم بقى؟ ما عشان فيهم نص صريح يعني لا في الأنعام 150-51 وأربع خمس أحكام تانيين منهم مثلا الفواحش الكبرى يعني. تيجي للفواحش يقول لك ايه بقى؟ يقول لك اصل انتوا ايتها الامة الاسلامية ارجعوا الى الجرجاني والى ثعلب وابن فارس. هو بيقول كده ما شاء الله نرجع لهم ماشي. قالوا ايه الجماعة دول؟ قالوا ان الاستقاق يأتي قبل السياق. لو الشاب بيسمعنا طب ما ده كلام حلو، كلام حلو والله العظيم، كلام مبهر. استقاق قبل السياق، لما تقرأ جملة قرآنية تاخد كل كلمة تشوف جذرها اللغوي ايه وتدخلها في السياق. اعوذ بالله. الجذر اللغوي في اساسه اثري بس عشان اعرف لغه ايه الكلام، لكن اصل الحوار بيني وبينك اصطلاحي. يعني لغه العرب تقوم على الاصطلاح وليس ايه جذر لغوي. ده الاثر كده نعرف بالزبط. يعني الصلاه اقيموا الصلاه، يعني الصلاه الدعاء صلي الصلاه اصطلاحا صلي ظهر عصر مغرب عشاء، لكن لغه الدعاء الدعاء فأقيم الدعاء؟ لا مش معقول. الله يبارك فيك. فأنا كده عطلت الحكم. فهو عاوز يعمل تعطيل للإسلام. ده كده خل طلع كل حاجة بره. يجمد الإسلام حرفاً. طبعاً يجمد الإسلام. فقال لك مثلاً أنا ولا في كلام أنا حتى مش عايز أقوله بس أضطر أقوله يعني. راجل ما شاء الله مسلم وما شاء الله ملتزم وعايز الإسلام ينتشر. يعني هو لم ينكر النبوة لم ينكر. مشكلته إن الماركسية تغلبت على عقله. فعاوز يأول كل حاجة بما يوافق الهوى الغربي. الغرب يبيح مساكنة هطلع من القرآن مساكنة. يا سلام. يبيح الغرب التبرج يطلع من القرآن التبرج. يعني الحجاب الجيب. الجيب. فقال لك يدنين عليه من جلابيبهن اللي هو الجيب، جيب القميص. طب ايه في الجسد يساوي الجيب بشكل الجيب؟ الإبط. يا سلام. فالحجاب عنده ده مش مش مش مزح. الحجاب عنده صار تحت الاغطى تحت الإبط بجد. انت مش ممكن. والله مش ممكن. اذا كان تبرج جاهليه الاولى ما كانش كده لها ولا كده خالص. يعني بكيني لا كل حاجه خلاص ده عادي طالما وقتها خلاص. يعني صوته وصوره مش بس في كتبه. قال لك الادناء هو بس ان التغطيه تحت الإبط. يا سلام. ليه؟ عشان التعريف والتشريح اللغوي. هل ابن فارس وابن منظور والجرجاني قالوا هذا؟ هو أراد أن يهدم النظم باسم النظم. أراد أن يصنع مدرسة. لا الجرجاني لو سمعها والله العظيم لا قال له أنت مش طبيعي. لو أنت مدير في العمل بتقول لي هيثم خلال شهر تخلص هذا البروجكت مثلا أقول شهر جذرها اللغوي شهر أي أعلن لما يعلن عن المشروع هخلصه حتى بعد 100 سنه هيرفدك. تقول انت انت بتهزر. ده منهج شحرور، منهج سطحيا. ولو احنا قلناه ده ايه العك ده بالزبط. لكن انتشر والان بيحاول ان يفرض على هذه الامه. عندك في مصر كذا شخصيه النهارده طالعين عاوز ينشر ده منهج شحرور. عجيب ان في ناس تقبل الكلام ده اصلا. يهاجم الشافعي. الشافعي قال بالوحيين. اول من قال بالوحيين، اول من قال بالوحيين ده كتاب اللي قال بالوحيين. والله بيقولها كده والله. وقالها شحرور نقلها عنه ملحد مصري. قال لك الشافعي اتحد مع ابو جعفر المنصور علشان يهدموا المله. قالها شحرور ثم مات. قتل الملحد المصري المعروف مش هقول اسماء عين عين هو. وقال لك والله في نفس اللفظ ان الشافعي اتفق مع ابو جعفر المنصور عشان يهدموا الدين. طب يا استاذ فلان ابو جعفر المنصور لما مات كان الشافعي عنده 8 سنوات. يعني طفل في تانية ابتدائي اتفق مع خليفة موسى عشان يعني لا بيقرأ ولا فاهم القصة، لكن هو أتى بطرح سطحي جدا وهذا الطرح لاقى آذانا، وقبل هذا لاقى شهوات تريد أن تخرج من الدين. في فتنة الآن في المجتمعات، التيك توك، ابني وابنك ماسك الموبايل ما نعرفش بيسمع ايه أصلا. أيوه. تطبيقات تفرض نفسها، وفيضان شهوات، فيضان فتن. فأنا عاوز مخرج بي أحافظ على إسلامي عشان دي جنة أو نار، الموضوع مش سهل، وأعيش حياتي برضو. فشحرور قدم هذه المعادلة، يعني شحرور خطورته في إيه؟ دين متسيب، قدم معادلة دين خفيف لطيف يتماشى مع أي حد، 14 حكم بس. عيش حياتك بيه. حتى أباح المساكنة، زنا من أكبر الفواحش، من أكبر الكبائر أباحه. مش عايز اقول تشريحها عشان بعض الناس ممكن يكون عنده هوى لقدر يتعب، لكن والله اباح بالتشريح هذا الجذر اللغوي هذا. يعني انت ابطلت المله، ابطل الشريعه، ابطل الدين، كل الاحكام راحت، ابطل الاسلام. محمد شحرور ويقدم انه اصلاحي تنويري. يا سلام. وانا منهجي تنويري. من حوالي 300 سنه ظهر في الغرب فلاسفه التنوير، توماس هوبز، مونتسكيو، جان جاك روسو، فولتير، كان عندهم إشكال مع كتابهم المقدس. انت صح هتفتح سفر التكوين في مشاكل. فحاول يحل هذا الإشكال. قال لك خلاص اي قصة تخالف العلم نقول ايه؟ نشيلها. رمزية. ده معنى رمزي. اي حكم شرعي صعب، انت عارف بني اسرائيل كان عليهم احكام صعبة شوية، بني اسرائيل احكام صعبة عليهم. ده حكم تاريخاني، تاريخ وانتهى. فظهر حاجة اسمها مدرسة هرمنيوطيقة في الغرب. عشان توافق هذا الإشكال وبتمشي الدنيا. يجي عندنا احنا إشكالنا مع الواقع مش مع الدين. بالزبط. احنا حلنا في الدين اصلا. بالزبط كده. يعني احنا إشكالنا مع واقع هذه الأمة. دايما بياخدوا الآلات اللي تعمل بها الملحدون مع النص الغربي او نص الدين ايوه ويجي يطبقوا على الإسلام، والإسلام بريء اصلا من هذه المشاكل، مش موجودة. احنا 1200 سنة يا فندم حضرة إسلامية. بالزبط. يوم ان بعدنا عن الدين لبسنا في الحيط. حرفيا احنا 1200 سنه بتقدم يعني اعظم ابحاث علميه طبقا يعني الوثائق الرسميه، اللغه العربيه لغه العلم 700 سنه، سبع قرون كامله اللغه العربيه لغه في العالم، لغه العلم، لغه الثقافه، لغه الادب، لغه الفيزياء. فيعني الامه الاسلاميه قدمت حضاره 1200 سنه. فاشكالك مع واقعك المعاصر. بالظبط. ما انتش محتاج لمقصله تخش بيها على الدين، بالعكس انت محتاج تفعل الدين في حياتك العمليه. الدين لم يكن عائق، بالعكس هو الدافع للتطور، هو الدافع، وانت اصلا نهضت بهذا الدين. بالزبط. وانه لا ذكر لك ولقومك. احنا ربنا شرفنا بهذا الدين. نعم. قومنا عزنا الله. نعم. وفكره ان يحصل اغرب حدث جيوسياسي في التاريخ يمكن لهذه الامه في كم سنه، لم يحصل في التاريخ هذا. مجموعه قرى عربيه، قبائل لا يعرف لها العالم حتى مكانا، تفتح أكبر إمبراطوريات، لا مش طبيعي. فأنت محتاج تعيد الدين يفعل في حياة الناس، الدين الصحيح السوي المنضبط اللي بيضبط القيمة والهدف، يخلي عندك استعلاء إيمان، يخليك تنظر للآخر نظرة بحجمه، مش منبطح منهزم هنعمل إيه قدام الغول الصيني والتنين مش عارف إيه. لا والله تفعل الكثير بس اشتغل. فده إلحاد، اسمه إلحاد باطني. حلو. نعم. يبقى إذن الحد باطني، وإيه تاني بقى غير الحد؟ قلنا الحد روحي، الحد روحي والحد باطني. الحد باطني اللي هو الحد باطني يقوم على ثلاث محاور عشان برضو نجمع الكلام. حلو. الحد باطني يقوم على إنكار السنة، إخراج النص الشرعي عن معناه. تمام. والنقطة الثالثة يجمد النص، تاريخاني، رمزي، أي حاجة يجمده خلاص. حلو. المهم إيه؟ يوقف أغلب الإسلام كده، وقف كل الأحكام ويقول لك لا في سنة ولا في قرآن. أنا مرة منكر للسنة جاء عندي المنزل وكان بيحاورني يعني، فقال لي انتوا اشركتوا نفسك، هم بيكفروا على فكره، هم اساتذه التكفير، يعني اساتذه التكفير هم الباطنيه. وانت لو قرات في التاريخ الاسلامي تجد في التاريخ الاسلامي اكثر من كفر هم الباطنيه، القرامطه. أيوه. باطنيه، الحشاشين، الاسماعيليه. صحيح. يكفر ويستبيح الدماء. فهم فعلا يعني فعلا يكفر اهل الاسلام، يؤسلم اهل الاوثان، منهج الباطنيه عبر التاريخ الاسلامي يعني. فقال لي انتوا مشركين اشركتوا مع القران السنه. قلت له طب يا سيدنا ما معنى اقيموا الصلاه؟ قال لي دي بقى يعني هشرحها لك بقى معناها. قلت له خلاص شكرا، انت اشركت مع القران فهمك. اشركت مع كتاب الله فهمك انت. فهو كتاب الله نزل ليبين على يد النبي، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالتحكيم لسنته ده امر الهي اصلا. فتبت للسنه عشان تحكم عقلك انت اللي مش عارف يقرا حتى ايه القران الكريم. يبقى ده الالحاد الالحاد باطني باطني. في طبعا الحد مادي معروف، الحد مادي اللي احنا عارفينه الإيثيزم ده، انكار خالق والغيب والنبوات. الحد مادي بقول لك يعني شغال من كم سنه مظبوط، لكن الفطره الانسانيه تعبانه لفظته بسهوله، وبراهين الاسلام قطعيه. والقران لما حذر من الكافرين في اول البقره في ايتين، ان الذين كفروا سواء عليهم الايتين، لكن حذر من الحاد باطني في 13 ايه. ومن الناس ما يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون تنويريون مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بعدها بأيتين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمن بما عليه الصحابة وسلف الأمة، قالوا قال لك ده كهنوت، ده أنت كده أشركت. آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فدايما بيسفه سلف هذه الأمة، يسفه الإجماع، يسفه سبيل المؤمنين. فعشان كده الحد باطني أخطر بألف مرة. الحد مادي طبعا يعني من رحمات الله علينا إن سهل كشفه، الحمد لله، يعني سهل إن أنت بكل سهولة تستحضر النصوص في إثبات الخالق عقلية وشرعية، والحمد لله في السنين اللي فاتت مشاريع كبيرة. بحثية كبيرة، مشاريع لكن كبيرة يتبقى جدا. نقض الحياد باطني ده بالفعل، والله نتمنى الدعاء والأحباب والباحثين يتخصص في هذه الملفات. الحياد باطني، طيب حضرتك شايف الحياد الباطني ده لو احنا عايزين نرد عليه بشكل غير مباشر، فايه الدعائم اللي تقوي إيمان ويقين المسلمين ضد الحياد الباطني؟ هل مثلا نعمل جهود في إثبات السنة وإثبات الأحكام الشرعية؟ إيه المحاور اللي ممكن نمشي فيها في الاتجاه ده عشان نرد عليه بشكل غير مباشر، يعني كتحصين للناس اللي ما سمعتش شحرور ولا غيره؟ يعني أول حاجة ندرس مصطلح حديث، حلو، ألف به، جميل، لأنه مش عارف يعني إيه مجهود العلماء في ضبط السنة. ماشي، جميل، يعني جميل. أحد هؤلاء قال لك السنة كتبت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ب 300 سنة 300 سنة يا ابني، في كتاب سنة بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان في 52 صحابي اشتغلوا في كتابة السنة يكتبونها. أيوه. عندك كتب حديثية، مزبوط. كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص، كتاب سعد بن عبادة، كان لسبب الاختلاط مع القرآن وغيره، كتاب جابر بن عبد الله، مزبوط. كتب حديثية. وفي التابعين حتى اليوم لهم كتب حديثية بخط اليد، كتاب أهم بن المنبه، كتاب حديث موجود حتى الساعة بخط يده، وهذا تابعي شهير. والسنة جمعت قبل البخاري بسنوات طويلة، جمعت كاملة قبل البخاري بسنوات. وعندنا في علم الحديث حاجة اسمها مستخرجات، تستطيع أن ترجع لكل حديث ذكره البخاري من غير طريقه. يعني كل حديث البخاري عند ابن أبي عروبة وعند عمر بن راشد والأوزاعي والثوري وعبد الله بن وهب وابن المبارك وفي الموطأ، فالدنيا كبيرة جدا. هم فلو درسنا المصطلح، مصطلح حديث، هيحصن الناس من انكار السنة، الناس قوة الحديث النبوي بالضبط، والسنة دي جات ازاي، جهود الصحابة وجهود التابعين في جمع السنة. بعد كده أعيد هيبة السنة، هيبة البخاري، هيبة أهل العلم. الناس دي فعلا لابد أن ترجع هيبتها في القلوب، هيبة الحديث النبوي. النقطة التالتة، أعرف الناس كيف أن السنة وحي إلهي. السنة وحي، سنته صلى الله عليه وسلم لها التشريع، تشرع. سنته بيان لكتاب الله، ما معنى أقيم الصلاة، أتوا الزكاة. القرآن دستور، والسنة قانون يشرح. وانت عارف الدستور ما فيش قوانين شريحة، الدستور ده أصل القوانين مجملة. السنة أحسنت، السنة تقيد المطلق، تخص العام، تشرع. فالسنة تشريع إلهي، وحي الله عز وجل لنبيه. النقطة الثانية، نعرف الناس، ندرس حتى للطلاب ولو منهج صغير في الهرمنيوطيقة، إخراج النص عن معناه. النص القرآني يعامل بظاهره إلا ما خرج بقرينة. فلما أقول لك إيه، زين للناس حب الشهوات من النساء، قال لك شحرور نساء جذرها اللغوي النسيء، أي المتأخر، وده قال كده، هو ده معروف في منهجه في ده. فالنساء هنا في لاي معناها إيه؟ الموضة. يا سلام، بجد اشتقى بالسياق اهو، ما انا ماذا بزوجاني بقى، وزوجاني يقول لي يا ابن تاي لا انت بريء منهم والله العظيم طبعا. فهنا يعني النساء ما طلعوش النساء في الاخر. النساء طلع الموضه هذا حرفا، والرجال تعني رجال ونساء في الايات القرانيه. مترجل سواء امراه او رجل. حرف كل ما في كتاب الله بهذه اللغه وهذا الاسلوب. لا، ظاهر النص والاصل والعمده. فالمعنى الاصطلاحي. طيب ممكن يبقى مثلا انت حضرتك بتقول منهج في الهرمنوتيكا، يبقى احنا اول حاجه منهج مصطلح حديث. ايوه. تاني حاجه منهج لهيبه السنه نفسها كسنه، وانها وحي الهي، وهيبه البخاري، وهيبه الائمه. حلو. الحاجه الثالثه منهج في بيان اشكال الهرمنوتيكا. طب ما ممكن يبقى منهج الاستدلال، يعني نوضح للناس منهج الاستدلال من القران والسنه، كيفيه التعامل مع النصوص وكيف اتعامل مع النص بالضبط. النص يعامل بظاهره. وانت عندك سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين في شرح السنه ما عليه الصحابه والتابعين. انت كده حكمت على 1200 سنه بالتجهيل، الامه كلها جهله، وانا اللي عرفت الاسلام خلاص، اللسان توقف الى عنده. فالمقصود بيان ده. فالثلاث محاور دول والثلاث مراجع دول، ثلاث مناهج زي دول، لا هيظبط كتير جدا بصراحه. في هذا الملف دي حاجه محتاجين احنا كدعاء في العالم العربي كله ومصر خصوصا، مهم جدا نركز بصراحة عليها مع الشباب. نعم، لان مجتمع واصله وتمويلات ملياريه ومش هتعرف تواجهها بزخم اعلامي زي عندهم. ما عندكش انت واحد على مليون من الشغل بتاعهم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسنه. يقين والله، بس بايديهم، لازم بيدك تشتغل. ما انا ما اقعدش اقول ينفقونها وانا قاعد في بيتي ما بعملش. اعمل القى عصاك، اشتغل، اجتهد، يكون عندي مشروع الدعوه الى الله عز وجل، ساعه وقف لمشروع الدعوه ايا كان المشروع اللي في ذهنك بقى، واشتغل فيه. بيّن السنة للناس، بيّن عظم تفسير السلف لكتاب الله عز وجل، بيّن إشكالات الباطنية. اقرأ ما هو الباطنية من زمان على فكرة. أيوه. تكلم عن الغزالي، وتكلم عنها ابن قيم ذكرها، وحكم على ابن سينا بأنه أكبر الملحدين. وابن سينا كان بيؤمن بالله والنبي، لكن لما أخرج النص عن معناه لا، بالظبط كده بتحرف الدين. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ما هو القرآن ذكر نوعين، تحريف الكلمة عن مواضيع مش بتاعنا ده. أهل الكتاب يحرفون الكلمة عن مواضيعه. أيوة. الكلمة يشيلها يحط غيرها. أيوة. ده مش عندنا في الإسلام، ده الكتاب محفوظ. لكن في كتاب الله يحرفون الكلمة من بعد مواضيعه. الكلمات موجودة لكن أغير إيه معناها في ذهنك. أحل الحرام، أبطل اليقينيات، لو التأويل الفاسد يعني. التأويل فاسد. فده منهج خطير جدا. مشروع فعلا مهم جدا في تحصين الناس ضد الإلحاد باطل. طيب يبقى إذا أنواع الإلحاد اللي احنا ذكرناها، الإلحاد النفسي والإلحاد احنا قلنا روحي، الروحي، باطني مادي. ومادي هم دول الثلاثة. في تاني أنواع تانية طبعا. بس لو عايزنا نستطرد في حاجة منهم أنا معاك، الإلحاد مادي، براهين نبوة، أنا معاك في ده برضو. لكن دول الثلاثة اللي احنا حاليا بنشهد موجة قاسية فيهم. في نوع تاني يعني النوع الثاني ده بقى خافي شوية ويخفى تأثيره، لكنه على المدى البعيد أخطر الأنواع. الإلحاد النسوي. النسوي. طبعا. المدرسة النسوية أخطر أنواع الإلحاد على المدى البعيد. إزاي بقى أنها إلحاد؟ طبعا المدرسة النسوية تقوم على فكرة التمركز حول الأنثى. جميل. الفكرة النسوية، وان انا احاول اول النص الشرعي عشان يوافق الهوى النسوي. مظبوط. اوقف كل حاجه، اوقف الولايه للرجل، اوقف القوامه، اوقف التعدد، اوقف كل ما احل الله، سفر بمحرم، مش عارف كل ده اوقفه. ليه؟ عشان لا يتوافق مع الهوى النسوي. وانت مش ملزمه. وانت لازم يبقى ليكي مش عارف في المجتمع. فبتبدا تحط في ذهن البنت تصورات معينه. المجتمع ظلمك، فلما المجتمع يحتج عليها بآيات الله هتنكر، هتقول الله يبقى الإشكال فين؟ في الدين نفسه. في الدين نفسه. فيبدأ يقع عندها الإشكال. النهاردة بس كان أشهر داعية إسلامي غربي محمد حجاب، ربنا يبارك فيه، في لندن. معروف. النهاردة على المقطع النهاردة الأخطر إلحاد، إلحاد نسوي. يا الله. ده في الغرب. أيوه. أنا بقول لك أنا في الشرق من سنتين عملت فيديو ذكرت فيه 7 أنواع إلحاد، قلت أخطرهم النسوية. أنا شايف ده، النسوية بتسهل للبنت انها تلحد، تتقلب على زوجها، على اخوها الكبير، على ابوها، بيظلمك. ليه؟ بيتحكم فيك. خد نص اغلب الميراث بياخده. بيقيدك، بيسافر لازم بمحرم، والزواج ما ينفعش غير بيه. تيجي تقول لها ده من كتاب الله. يبقى المشكله في الكتاب. طب تعالي سنه سنه نوضح المواضيع سنه سنه. صحيح. هو لما ذكر في الميراث للذكر مثل حظي الأنثيين، هو هنا في نفس الآية، في نفس الآية والله، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. اب وام ست وراجل لكل حد السدس. فالقصة مش ذكر وانثى، هو القصة كلها انت انهي جيل. جيل صاعد بيكون نفسه هيجيب العفس والمهر والاسمه ايه ده النيش النيش اللي مش عارف ايه التابوت الفرعوني ده، كل مكلف بمين؟ الراجل. الست لا تكلف بشيء من هذا، فهو شيل الشيل في الاول فله مضاعفة في الميراث. بعد فترة هو انجب واستقره فتساوية في الميراث. بعد مرحلة معينة تبقى هي اكتر منه. اربع حالات عندك هي اكتر من الراجل او 11 حالة اظن. فهي كل حاجة لها موقفها، لها موقفها. لكن الحاد النسوي بيضع العدس أستوى الحاد خبيث. مش يقول لك انكر القرآن، يقول لك بشوف مش عارف ايه. الشحرور بيقدم قراءة مضحكة بس مش نقولها يعني. الشحرور في هذا الباب قال لك مثلي هنا حد أقصى وحد أدنى، حد أقصى والضعف، لكن ينفع نزل زي بعض عادي. استاذ الحاد الشحرور ده عفريت الحاد والله. فالشاهد من كلامي ان النص الشرعي موجود في ده، الولاية في السفر ده هو أصدر عيل هم بالزبط. يسيب مصالحه عشان يقف معك يساعدك من تضييقات، من مضايقات، من حد يزعجك، حد يتحرش، بيحافظ عليك في سفرك عشان ما تسافرش وحدك. ده هو اللي تعبان في القصة أصلا. في الزواج، الولاية في الزواج مثلا يعني عشان يحافظ عليك من رجل يحاول أن يعبث بك فتمضيله على العقد بلا أدنى حقوق. التزامات. فهو بيلزمه بده علشان يديك حقك كاملا بالزبط. فأصبح التقييد على الرجل مش على الست. يعني ولاية الزواج أصلا فيها المخنوق الرجل مش الست. الخاطب اللي هو ذكر. فالمفاهيم دي مش وصلت لهم أصلا. أنا سمعت فيديو البنت نسوية فبداية كلامها خالص تقول إيه يا جماعة، أنا اتفاجئت أن طلع الرجل كمان ما ينفعش يسافر لوحده كويس. وقام جايب حديث إيه ان المسافر شيطان والمسافرين شيطانان والثلاثة ركب. فهي وكأن هي كده ايه، خلاص ده الراجل كمان ما ينفعش يسافر لوحده ومحرم شرعا، وان ما ينفعش يبيت لوحده، فخلاص ده المرأة. وبعدين بقى ايه، تيجي تسقط الكلام ده على الواقع. هي في البداية طبعا دي قراءة من البداية خطأ للنص نفسه يقينا. نعم. ولما جات كمان تسقطه على الواقع تقول لك ايه، يبقى اذا الراجل ما ينفعش يركب قطر لوحده او يركب طيارة لوحده كويس. طب هو معقول في راجل هيركب طيارة لوحده؟ مش حد معاه في الطيارة يعني. معقول في راجل هيركب قطر لوحده؟ يعني هي اصلا ايه، هي فرقت هنا ما بين ان هو يبقى لوحده خالص ما فيش حد معاه، ولا هي مطلوب منها مش انها ما تبقاش لوحدها، تبقى مع محرم مش اي حد. ما ممكن تبقى مع مليون واحد بس كلهم مش محارم. فكل قراءة فاسدة جدا للنص، في النهاية عايزة تؤول النص الشرعي ان لا، ده عدم السفر بدون محرم ده اللي بس لم يجزهم الناس المتشددة السلفيين او اللي مش عارف ايه او الفاهمين الدين غلط. لكن الدين اصلا ما بيقولش كده، والقراءة كلها تفسير، يعني نسف وتفسير وتحريف لنص شرعي. هي النسوية الاشكالها الكبير في ده بالظبط، انه بيقدم لك قراءة عادية. انا متعاطف معاك عشان المشاكل بتواجهها من زوجك او اخوك كبير او والدك او ولي امرك خانقك، وتبدأ ترمي حاجات لها تمس مع الشريعة. فالبنت مع الوقت يبني في ذهنها بالظبط هو ده، وانت مش ملزمة. واثبت ذاتك وحاول تعملي اهدافك وما الى ذلك، وتبقى اندبندنت ومش عارف بجد والله. مع الوقت بيخلي البنت يبقى عندها تقليب على اهل بيتها. يحول بيت هذه لحالة صراع. يبقى تلاقي ديوك في البيت قاعدين مش بالزبط. مش حياة مستقرة سوية بالزبط. الحياة لا تنشأ لهذا، ولا النفسية بتاع المرأة تقبل هذا. يعني حتى النفسية بتاع الأنثى ما تقبلش الخطاب النسوي بالزبط. لكن الخطاب بيخاطب الماني، بيخاطب النجاحات، الشو، الظهور، فيلاقي هوى لدى بعض النساء ودي خطورته. يلاقي هوى لدى، فالبنت صح عايزة تتحرر، عايزة تعيش حياتها زي ما هي عاوزة، تكتشف الأفخاخ بعد وقت. فتخرج بقى مراجعات، يعني رأس النسوية في العالم، أكبر نسوية في التاريخ اللي هي بألف نسوية عربية، سيمون دي بوفوار. سيمون دي بوفوار هي رأس النسوية في العالم. لها ولهذه الرسائل أفرج عنها مؤخرا 600 رسالة لعشيق أمريكي اسمه نيلسون ألجرين بالفرنسية، نشرت مؤخرا. تقول في هذه الرسائل سأكون لك مطيعة، يا سلام، سأكنس البيت، يا سلام. ده كلام سيمون دي بوفوار، سبحان الله، في رسائلها لنيلسون ألجرين. طبعا هم بيخفوها دي عجيب. رأس النسوية. وكان معها الذئب الذي ألقى في خاطرها الفكر النسوي اللي هو سارت. سارت هذا هو نفسه بيعترف وقال في آخر حياته أنا داعر. قال الكلام ده، ونقلت الكلام ده للصديقة بتاع سيمون دي بوفوار في كتاب الحياة والحب. فالمقصود هم نفسهم عارفين الأجندة. وصارت في آخر حياته بعد أن أصيب، طبعا كان عنده السكر، أصيب بالعمى وقدم سكرية وقصص كده، كان له بعد 70-60 6 عشيقات يقسم بينهن السفر والمبيت. طب ما كان اتجوز مش قصة حتى زواج، كان عنده خادمة مسيحية في البيت هربت من البيت، قالت ما هذا كلمة الفحش أو القذارة. فشايف هو ده بيت نسوي، دي حياة نسوية، فهم يتقبلوا العشيق وهو ده المناضل، لكن الزوج ذكوري نرجسي. النرجسية في لسان النسوية زي اللبانة، النرجسية الذكورية، لكن العشيق واللي عايز ده هو ده المدير برضه عايز يسمع كلامه المدير. في بنت مصريه اسمها اروى صالح، والبنت دي اتمنى والله زي ما عملوا فيلم الملحد يعملوا فيلم لدي اروى صالح. ده مثال بقى حي اهو. اروى صالح نسويه ماركسيه مصريه، كانت قائد حركه طلابيه في السبعينات. حلو. بعد فتره دخلت بقى في النسويه بعمرها، فكتبت سنه 97 روايه اسمها مبتسرون من المبتسر 97. نعم. قالت فيها باللفظ: الحب المتحرر والحب الرخيص يدعوك تنويري الى مقهى في وسط البلد، ويدعوك على شاي طعمه مر، ويبدا يمتدح في عقلك، ده كلام اروى صالح، يبدا يمتدح في عقلك التنويري، ثم يحصل الفحل على ما يريد. بعد الكلام ده بأيام انتحرت. سبحان الله. أروى صالح. أتمنى يتعمل فيلم عن أروى صالح زي ما عمل فيلم الملحد. فهو ده الخطاب النسوي. هو أصلا النسوية مطية لرجل ذكوري فعلا يريد أن ينال ما يريد بهذا المصطلح. نجاحاتك مش عارف إيه، طب ما النجاحات في إطار الشريعة مالها؟ بالظبط. أفعل نجاحاتي وده أنا عاوزاه في إطار ضبط شرعي، إيه المشكلة في ده؟ إحنا ليه مش منتبهين إن إنجاب ولد صالح والله نجاحات؟ سبحان الله. ومشروع الدعوة عظيم، كما قال ابن الجوزي: إنجاب ولد صالح خير من عبادة 1000 سنة. سبحان الله. لما أؤسس إنسان يوحد إله ليوم القيامة، ده نجاح عظيم. ليه بنغفل ده؟ ما عندناش حاجة اسمها ست قاعدة في البيت، لا هي واقفة، هي شايلة، هي مش قاعدة، هي تعمل. والله تعمل. أنا في واحدة كنت دكتورة كنت اتقدمت لها لخطبتها، فالموضوع ما كانش مشى. ليه بقى؟ لما والدها رفض، والدها يعني ما كانش نفس المنهج، فرفض. هو راجل محترم وكل حاجة يعني. فلما سألته انت رافض ليه؟ قال لي انا رافض لان انت سلفي. أيوة. فهتعمل ايه بقى؟ قال لي هتقعد بنتي في البيت، فهي كده قضت على مستقبلها الايه الطبي اللي بقى لها سنين بتدرسه. تاني حاجه هتنقبها، فانت كده عزلتها عن الدنيا. تالت حاجه هتتجوز عليها لان انتوا بتعددوا. ده اكيد تسمع فيلم. فالشاهد بقى من تفكيره بقى بيقول ايه، بيقول دلوقتي انت لما قعدت بنتي من الشغل، سواء مثلا هي خلفت فقعدت سنتين ثلاثه بسبب الخلفه والرضاعه وكذا وكذا، هي فقدت وظيفتها، ولما ما لهاش دخل واتنقبت فما عادش معروفه فمالهاش الا انت. شوف بيقول كده، ففقدت كل اسلحتها. كويس. شوف هو بيقول ايه، يعني كاننا داخلين حرب بالظبط، وهي معاها اسلحه اللي هي الوظيفه والفلوس والشغل والظهور. فلما تركت الظهور بالنقاب وتركت الشغل وتركت كذا، قيدت، فقدت اسلحتها، فبقت مضطره ليك، فبقيت انت كل حاجه ليها في الحياه. فانا مش عايز بنتي تبقى كده. قلت طب كويس انك عرفتني بقى، سلام عليكم. هو القصة دي والله أنا يعني أشفق جدا على ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب هذا الرجل. هو تأثر بالخطاب الميديا. بالضبط. خطاب الميديا في هذا الباب طافع بالصورة دي. يجيب لك في فيلم الملحد الرجل بقى اللحية البيضاء وبيصلي مش عارف 40 فرض في اليوم، وبيصرخ اليوم كله، ومنزعج ومتوتر وانفعالي، وبنته قبل ما تبلغ يزوجها، و حياة مش موجودة أصلا، ويقيم الحد عليه كده على الملحد في وسط العائلة. يعني الثقافة دي أنا آسف احنا تجاوزناها خلاص. يعني أتمنى هو يتابع والله الدنيا بقى جديد، ولا بجد تجاوزنا هذا الخطاب. ده خطاب سخيف بدائي أصلا، خطاب ليس له وجود على أرض الواقع أساسا. لا، وفي النهاية يعني البنت دي أبوها قال لها انت لو عنستي وما تجوزيش خالص احسن ما تجوزي حد ملتزم. شفت البلاء، شوف وصل لفين بلاء والله عظيم. ففي ناس بتبقى تفكيرها تشفق عليه فعلا. والله هو تأثر وتشفق على مقالاته يعني مقال الخطاب ده هو هيندم وهي تندم فبتبقى حاجات مزعجة جدا يعني. سطوة الخطاب ده خطيرة من الإعلام نفسه. الإعلام قعد فترة طويلة جدا يشوه في صورة الشخص الملتزم ويقدمه بصورة معينة نمطية. بس احنا تجاوزنا ده خلاص. لا انا كنت بحكي لك ليه القصة دي لان حضرتك قلت ايه مسألة ان النسوية بتبني ديوك وصراع في البيت. فهو من وجهة نظره بقى في موضوع الصراع ده في أسلحة في الصراع اللي هي ايه بقى اللي هي الظهور والشغل والمال وكذا. فانت لو بنتي ما بتشتغلش شغاله في البيت ست بيت مش شغاله انها وظيفه ملهاش دخل زيك ملهاش كذا زيك فما عادش في ادوات الصراع فازاي انت هتحاربوا بعض انت كده هتضطر انها تستسلم لك بقى وتطيعك. لا انا مش عايز بنتي كده مش عايز مطيع الله مستحيل والله. هي المأساة في الخطاب ده فعلا ان هي مش فاهم حتى عقليه الانثى. هي الانثى سر السعاده عندها في اطار معين وفطرتها ونفسيتها في اطار معين تحقق فيه ذاتها تعمل هي عاوزة فيه بضبط شرعي بالضبط كل انت عاوزة بضبط وانها شرعي. تجد من يعولها وينفق عليها يعني مرة انا بناظر حد فبيقول لي انتوا عشان الحجاب وانت ما تحتملش الا الحجاب وتفرض. قلت له والله ما بحب الحجاب كهوة الحجاب اصلا قايد عليا وعليها أيوه. انت ليه متخيل الحجاب امر مني انا أيوه. فهم ربطوا في ذهن الانثى ان الحجاب عشان الملتزم ده انا بكره الحجاب كهوى اكرهه بجد كهوى اكرهه اللي يخليني انا ملزم اني لا اطلق نظري في المحرمات مثلا الشرع ايوه فالحجاب قيد عليا وعليها اصلا في الاخر مش عشان هوايا انا بحجبها ده لامر الشرع الالهي لان لا صلاح الا بهذا فالشرع ياتي باشياء ضد هوايا لان في عالم تكليفي اصلا امرني بغض البصر امرها بالحجاب عالم سوي افعلي فيه نجاحاتك والله بفرح بنجاحاتك اصلا واحب نجاحاتك والله حتى اقول لك ايه استطاعت ان تتحدى الرجال وتركب الطائره وتقودها وحدها وتقود يا سيدي ومن الرجال اللي قالوا لها ما تركبش يعني فكره في كده هو صنعوا صراع وهمي اسلحه وهميه لا القصه كلها موده ورحمه والله اتمنى ان تنجح وفق الضبط الشرعي اتمنى لك ذلك ما انا بنت عاوز تنجح وتبقى ما شاء الله عليها وفق الضبط الشرعي ما عنديش اشكال في ده بس لا انسى الاسس ان طفل يولد في بيت صالح والله نجاح دعوه والله مشروع دعوه والله أفضل من عبادة حياة أسرية صالحة تقوم على مودة ورحمة حياة سوية والله نجاح البيت والمجتمع. احنا بقول لحضرتك عشان هذا الوالد ربنا يبارك فيه مش عايزين طبعا نخطئ في حد ربنا يبارك في هذا الوالد مش شايف طبيعة الحياة. الغرب النهاردة يحلم بأسرة تقليدية أيوة الله. بيحلم والله زوج وزوجة وأولاد ده خيال علمي عندهم دي حرفيا ست بتموت من الفرحه لما يتقدم لها واحد وتلاقيها مذهوله مصدقه نفسها اصلا وعارفه ان هيحصل بعد كام اسبوع انفصال. حياه الغرب استاذنا الفاضل 60% اطفال خارج الزواج ده اخر احصائيات 60% اطفال خارج الزواج اغلب الاباء هاربين يعني حتى الاباء في دول هاربين اصلا كله بيهرب انجب بيهرب. الاشكال الاكبر ان حصل نازيه كامله النهارده بتحصل كل يوم اي انجاب خارج الزواج ده هم عليا أجهضه والغرب يسمح بالإجهاض هذه أرحامنا خطاب نسوي هذه أرحامنا هذا حقنا ده خطاب معروف اللافتة كده فتقوم بإجهاض أولادها آخر إحصاء إحنا 26 هو السنة اللي فاتت 25 آخر إحصاء 46 مليون جنين تم إجهاضهم على يد النسوية. ليه؟ من خارج الزواج. الإجهاض إحنا أطباء نعرف الإجهاض المتعمد اللي هو أنا بروح لدكتور نزل لبطني مش إجهاض اللي هو غير سبب فإجهاض متعمد 46 مليون جنين السنة اللي فاتت نازية كاملة ولا أحد يسمع عنها. ليه؟ لأنه عايز أبقى إندبندنت عايز أحقق ذاتي عايز ما بقاش ملزمة أفعل. يا ستي افعلي وفق الضابط الشرعي حياة سوية بيت سوي سبحان الله. لكن حضرتك عايزة تدخلي في إطار تحويل البيت لحلبة صراع والله اللي هيخسر أنت والرجل والأولاد ثم المجتمع. فالغرب النهاردة انهار أخلاقيا. هو إيه يعني إيه الفكرة في الغرب بتقدمه المادي على مستوى أخلاقي وتحت الصفر بالزبط. ما حصلش في الجاهلية اللي بيحصل النهاردة في الغرب أيوة. فالفواحش والانهيار والاكتئاب والانتحارات والإبادات والنازية بتاعة الإجهاض ده كله نتاج ماذا؟ هذا الخطاب. لا إله إلا الخطاب النسوي خطر جدا. الخطاب النسوي ظاهره يغري الفتاة الصغيرة في السن ويخليها يعني تستشعر كده عايز أبقى قوية استقلالياتي وما إلى ذلك. يا ست التعب اللي تعبناه في أن أنت تفعلي لذاتك ما أردتي، لو تعبتي في اختيار زوج صالح يحافظ عليك والله هترتاح مدى حياتك. تعبي ربع بس والله في اختيار راجل يعرف الشرع الصحيح، يعرف ان نجاحك من نجاحه، يعرف ان انت لما تنجحي في اطار الضبط الشرعي نجاح له هو والله لنا كلنا. لان انا لو زوجتي تعبت هروح لدكتور مسلم ولا دكتوره مسلمه؟ دكتوره طبعا، دكتوره. فانا محتاج الدكتوره بالظبط ولا شك. فالدكتوره اللي بتؤدي حق ربها والمدرسه والممرضه والعامله انا محتاج لدول اصلا بالزبط. في حياتي كمسلم فمحتاج بنتي لو عايزه هذا المجال ادي حقها بس اعرفها ان اساس الحياة في البيت، انجح في البيت، نجاحي في العمل تبع لنجاحي في البيت، تبع لنجاحي في البيت. ويستحيل هقدر يكون البيت خربان وانجح في عملي، لازم العمل فيه مشاكل لان انا مش نفسيا خلاص مدمرة. فنفهم طبيعة الحياة، نفهم ان الشرع اتاح لي هذه الحياة الرحبة اللي فيها اقوم بنجاحات وفق ضابط شرعي وحياة في البيت سوية. عايزه مجهود شويه منك بس انت شيل الشيله بقى، عايز طبعا ضغط عليك شويه. طيب يبقى اذا الجزء اللي حضرتك اتكلمت عنه اللي هو الالحاد النسوي، الالحاد النسوي ده خطير، ده برضو ازاي نقدر ندافعه او نحصن بناتنا منه دون الخطاب المباشر؟ يعني ايه اللي نربيه عند البنات بحيث نحصنهم الفكر النسوي؟ نقرا سيره امهات المؤمنين، نقرا سيره زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نقرا سيره المراه في بيت النبوه، المراه الصحابيه، نقرا السيره بتاعتهم. سيدنا النبي لما ستنا فاطمة تشكو له من الراحة تطحن النوى بإيدها، ستنا فاطمة اللي هي ستنا وتاج رؤوسنا تطحن النوى بإيدها، فعايز خادم يخدمني يا رسول الله. قال لها إيه ده أنت مش ملزمة؟ قال لها كده صلى الله عليه وسلم، قال لها هو مفروض يتكفل يجيب لي زي ما بعض الخطوات التي لا تفهم معنى الواقع بتقول هذا الكلام، يجيب لك خادم وانت مش ملزمة اصلا بده؟ قال لها فين بقى؟ لا سبحان الله. قال لها استعيني بالله قبل ان تأخذ مضاجعكما، سبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فذلك خير لكما من خادم. سبحان الله. فهتشتغلي زي ما انت في بيتك، تخدمي بيتك زي ما انت، اسماء وهي بتطحن ال وستين اسماء. نعم زي ما انت بس استعيني بده. ولو انت انا عن نفسي والله كهيثم لما طبعا الشيطان شاطر الشيطان بس لما قبل ما انام بقول هذا الذكر ثاني يوم ما شاء الله في العافيه. سبحان الله. فعلا هذا حديث العافيه، ذكر العافيه هذا قبل ما انام اقول الذكر ده. سبحان الله. بس للاسف الشيطان بيغلبنا، لكن لو حفظت عليه سبحان الله الحمد لله الله اكبر اكمل بها المية قبل النوم، لا ما شاء الله تقوم تاني يوم فايق ما شاء الله تطحن اي نوى بقى براحتك. فزوجات يعني اشرف نساء العالمين بيطحنوا النوى بايديهن وما اقولهمش انت غير ملزمه. جميل. يبقى احنا قلنا انواع الالحاد اللي اتكلمنا عنها لكل واحده تحصين نقدر نعمله. فقلنا مثلا نسويه قراءه سيره امهات المؤمنين والنساء الصحابيات، المراه الصحابيه. نعم ايوه، على بناتنا فده هيحصنهم. وقلنا في الحد الباطني ان احنا نتكلم على السنه والمصطلح واهميه السنه وطريقه التعامل مع نصوص الشرعيه منهج الاستدلال، فده برضو هيقفل النقطه دي. وقلنا في الحد المادي في جهود كثيره اتعملت في الردود العقليه والفطريه واثبات وجود الله بالفطره وبالعقل وبالتشريع وبالثبوت النبوات. نعم. موجوده كلها دي خلاص. فدي اذا دي حاجات ممكن نحصن بيها شبابنا وبناتنا من موجه الالحاد. ايه كمان ممكن نضيفه على كده؟ في طبعا الالحاد العلماني. الالحاد العلماني اللي هو المنهج اللي في الغرب اتعمل علشان عنده اشكال مع الواقع الكنسي في الغرب. فصل الدين انت عارف الغرب يعني لو احنا لخصنا الغرب في ثلاث كلمات، الغرب بدا بديانه فيها تطرف، ثم علمانيه فيها تطرف، ثم روحانيه فيها تطرف. اول حاجه محاكم تفتيش، ايوه، وافراط في هذا، بعدها علمانيه بقى ايه تطرف العكس كامل تماما. حروب عالميه، اباده شموليه، النازيه والمويه والفاشيه. احنا ما سمعنا بهذا في حياتنا. صحيح. يعني في حياه البشريه ما سمعتش عن اباده شموليه افرغ قاره من البشر. ايه الكلام ده؟ سمعناه عن طريق الغرب في العلمانيه. هم أساسة القتل. الغرب أستاذ تطرف. يعني الغرب هذا مدرسة العالم في تطرف. يعني لا يسبقه في هذا لا صين ولا شرق آسيا ولا اليابان ولا الشرق الأوسط. وينسبه لنا. هم في المسيحية قمة تطرف. معاكم تفتيش حروب صليبية. يجي في العلمانية حروب عالمية. ما بيقفش وبص ويدخل يخلص. بجد حرفا. إبادة شمولية. هتلر موت 2% من العالم. 2% من العالم. الموية الفاشية ماو سي تونج في الصين. يجي بعدها دخل بقى في ايه روحانية فيها تطرف اللي هو النهاردة بقى اتجاه عالمي نحو الشرق اسيا والبوذية اتجاه عالمي هذا اليوم. فتجد النهاردة اكتر من 30 مليون امريكي بيمارس اليوجا. يا سلام. وانتشار للمدارس الروحانية في الغرب النهاردة بصورة فظيعة عشان في فاقة اصلا لل احتياج روحي. جف روحيا الغرب خلاص. خلاص ما اخذ العكس تماما. تعيد بقى ايه بقى بيحاول يلاقي بقى اي حاجه روحانيه من غير تكليف. فسد الفرق بهذا. النهارده فكره التشانلنج التواصل مع كينونات انتيتيز في الغرب مكتسح. اللي هو عندنا اسمه ايه تواصل مع الشياطين. ايوه في الغرب مكتسح النهارده ربين وشياطين. يجي ملحد عربي يقول لك ايه الجن ده اشمعنى انتوا الشرق الاوسط بس تقولوا يا ابن الغرب غرقان القصة التواصل. اكتب بس الشانلينج بس مكتسح الغرب بالتواصل مع الكينونات الانتيتيز يقولك ديمونز. واحد اسمه احد ولا يعني عمل مدرسة اسمه اكسس بارز في الغرب يعني فقال لك ان انا تلقيت هذه التعاليم من كينونات والكينونات دي يعني سبحان الله بعد ما تخلص مدرسة اليوجا اللي معاه والأكسس بارز وما إلى ذلك يديك كينون أنت ماشي يديك روح يديك شيطان وأنت ماشي أصحابك يساعدك يشتغل معاك. الغرب مليان الغرب مليان ده مدارس كاملة في الغرب. في آخر دراسة عملها مركز بيو مركز أبحاث عليه معروف طبعا قال 62% من أمريكا الأعوام الأخيرة دي اكتسحوا بالإلحاد الروحي. يا سلام. اللي هو الروحانية المعاصرة دي النيو ايج موفمنت مكتسح في الغرب النهارده. ليه؟ جف روحيا عاوز اي امداد فدخل بقى في علوم السحرة والطاقه واليوجا والميديتيشن والعالم ده. فالمقصود ان العالم الان بالفعل بيعاد تغييره تماما. البنيه الثقافيه اللي في العالم عبر مئات السنوات اخر كم سنه تغييرات شمولية والتغييرات لا قبل احد بها بس لابد من مقاومه طبعا الكلام ده والشرق الاوسط بقى للأسف يعني هم يريدون أن يتحول لسلة نفايات. يجي أحمد عمارة بإلحاد روحي يجي مركز مجتمع بإلحاد باطني تيجي النسويات يجي إلحاد مادي أي حاجة عمالين يبخوا. لا لا فلازم المسلم يشوف مشروع دعوة يقف عليه. شوف مشروع إلحاد روحي إلحاد باطني إلحاد مادي. يعني دي رسالة لكل مسلم بسمعنا النهاردة أنه يحاول يغير ويحاول يكون هو صاحب رسالة في أمر من هذه الأمور سواء بنفسه سواء بدعوته سواء بتربيته لأولاده لزوجته لمجتمعه الصغير لقناة على اليوتيوب لحاجة على الفيسبوك على أي منصة من المنصات في المسجد في أي حاجة. مهم لازم تبقى مغير ومقاوم لهذا المد. يعني أحسنت دكتور والله أحسنت والله. لازم مشروع الدعوة وقف ساعة من يوم مثل مشروع الدعوة. اعمل حساب على تيك توك منصة مليانة زاحم الباطن. أيوة. ده مزاحمة منصات حديثة لسه عمال تنشأ كل كم يوم. فالمزاحمة وإنشاء مشاريع دعوية وأعرف الصغور دي وأفهمها أولا ده مهم جدا. أيوة. ومؤخرا بفضل الله في أبحاث وكتب في هذا تعرفك تخليك تشتغل مشروع دعوة حلو. إحنا على أيامنا ما كانش فيه أصلا كتب في الأبواب دي. أيوة صحيح صحيح كانت قليلة جدا. ولما ظهر الحد روحي ظهر لسه من كم سنة لسه ابن امبارح بس اكتسح وماشي. لأن أنت عندك الآن الناس مشغولة بصراعات سطحية أنا آسف اللفظ ما ليس لها أثر في الأصول كلها في فروع الفروع. كل شغل صراعات سطحية ما لهاش علاقة بالواقع. تحت هذا الصراع يتكون جيل لعوزك ولا عاوز ده ولا ده رافض لكل خلاص بقى عايز طريق آخر. فبيبحث بقى في الروحانية الحديثة يبحث في الشحرورية في النسوية. فأنت لازم تنزل لهذه الطبقة بخطابك وبمحتواك وتفهم هذا الواقع. إنما نفضل في الصراع على فروع الفروع والأصول تهدم ليس هذا والله فكر واقع أبدا. صحيح. فكر الواقع يقتضي لا إن أنا أشتغل إن في أولويات طبعا أولويات الخطاب الدعوة الآن الضرب في الأصول مش في فروع الفروع. فالموضوع بالفعل كبير والتحديات مش سهلة الله المستعان. جزاك الله خيرا يا دكتور هيثم. أنا سعدت جدا بلقائك واستفدنا جدا من المعلومات دي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا والسامعين يا رب ويبقى بداية تغيير لكل واحد سمعنا ان هو يحاول زي ما حضرتك قلت يتبنى ينذر لله ساعة من وقته في التغيير وفي يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الى الله ونصر الدين الاسلام. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين.